بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن مع الدرس 16 من دروس التعليقات على متن الطحاوية. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم، هذه مسألة، وهي مسألة مصطلح أهل القبلة، وقوله معترفين هي نفسها السابقة، كلمة الاعتراف والمعرفة الأولى أن يقال الإيمان. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والمقصود بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة. وقد جاء في حديث: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما علينا وعليه ما علينا. والصحيح هو ما دل عليه كلام المؤلف رحمه الله تعالى، من أن كل من أعلن إسلامه وصلى إلى القبلة فهو مسلم، له ما على المسلمين وعليه ما على المسلم. وهذه مسألة يقع فيها الخلط، وأول من وقع فيها الخوارج في عهد الصحابة. ما هو هذا الأمر اللي يقع فيه الخلط؟ هناك حالتان مر بهما الإسلام. الأولى بداية البعثة في مكة، ففي هذه الحالة كانت البلاد بلاد كفر، والأصل في الناس هو الشرك، ولا نحكم بإسلام أحد إلا من علمنا دخوله في الإسلام بيقين. هذا متى؟ قبل الهجرة، قبل الفتح. إذن الأصل البلاد شرك، متى نحكم؟ إذا عرفنا أنه لا دخل في الإسلام. هذا الذي كان يجري بعد فتح مكة ودخول الناس في الإسلام ودينونة الجزيرة العربية وما وراءها بالإسلام. صار الحكم الأصل في البلاد هو الإسلام، ولا نخرج أحدا من الإسلام إلا بيقين. شف، انقلب الحكم. الأصل كل الناس مداموا مسلمين، وهنا مداموا يصلون، الأصل فيهم الإسلام، ولا يجوز أن نختبرهم ولا أن نمتحنهم ولا أن نشك في إيمانهم، ولا نخرجه من الإسلام إلا بيقين. هذه القاعدة، وبقي هذا إلى يومنا هذا. البلاد الإسلامية اللي اشتهر فيها الإسلام، الأصل فيها الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يخرجه منه إلا بيقين. وهذا الذي أراد أن يقعد: نسمي أهل قبلتنا مسلمين ما داموا، قال معترفين، أي مؤمنين وموحدين. ومن ثم تكلم العلماء عن مسألة حقوق أهل القبلة، يعني أهل القبلة من هم. وهذا الحق باقي وهو عظيم، ويحفظ للأمة اجتماعها وائتلافها. من أين جاء الخلط؟ لما أرادت بعض الطوائف أن تعكس الأمر فتحكم بالعهد المكي على العهد الذي بعده، وهو عهد انتشار الإسلام. وأول من ابتدعها الخوارج في عهد الصحابة. إيش قالوا؟ أتوا بأصول وقالوا: من لم يقل بها فهو كافر. فانعكس الأمر، فصار الحكم للإسلام لمن قال بقولهم أو انضوى تحت لوائهم، والحكم بالكفر لمن لم يفعل ذلك. وهذا عكس الأصل. ولهذا كان من أعظم أخطائهم وضلالهم أنهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا الأمة الإسلامية. ماشي هذا ولا لا؟ هذا خطير. في العصور المتأخرة التي نعيشها أيضا وجد من يتبنى مثل هذا الأمر. بعض الطوائف والجماعات أتى بنفس القاعدة، قال لك: هذه أصول لازم تقول بها، وإن لم تقل بها فأنت كافر، إن سكت عنها فأنت فبدأ الشك في الناس حتى نعلم إسلامهم بيقين. فصار بعضهم يكفر الأمة إلا من قال بقوله، صار بعضهم يتوقف في أمر إيمانهم حتى يتبين له هل هم يقولون بمسائل الإيمان التي يقول بها أم لا. وهذا كله خطأ وضلال. والأمة والعاملين والدعاة إلى الله ليسوا بحاجة إلى هذا الأمر. إن كان المقصود قضايا تقع قد يكون فيها ناقض أو اذكر الناقض وبين دلائله ومن وقع فيه، لكن لا اترك الأمة. فلذلك الأصل في الأمة إلى يومنا هذا البلاد الإسلام، الأصل فيها الإسلام، ولا نخرجه منها إلا بيقين. ولهذا جاءت الأدلة في حقوق المسلمين لبعضهم، وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد صراحة، لكن ما عداه لا، لا يحل دمه ولا عرضه ولا ماله. نعم يا شيخ. بعده قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه مسألة التكفير، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. والعبارة للطحاوي رحمه الله تعالى هي عبارة صحيحة، لكن فهمت عند بعضهم خطأ. كيف؟ متى نكفر؟ قال لك الأصل لا نكفر أحدا من أهل القبلة، شوف كيف القبلة، بذنب نكرة مطلقة، بذنب ما لم يستحل. ففهم منها بعض الذين مالوا إلى الإرجاء أنه لا كفر إلا بالاستحلال، ما في شيء اسمه كفر إلا بالاستحلال، وصرح بذلك المرجئة وقالوا أيما مكفر لا يكفر به إلا إذا استحل، حتى ولو كان من المكفرات المخرجة من الملة بظاهر النصوص، قالوا لا، لا يكفر حتى يستحل ذلك. فوصل الأمر ببعض هؤلاء إلى أنه من عبد القبر لا يكفر حتى يستحل، من ذبح لغير الله لا يكفر حتى يستحل، من داس المصحف وهو يعلم لا يكفر حتى يستحل. وهذا خطأ في الفهم بالنسبة لهذه العبارة. ولهذا شارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي، شرحه هو مشهور، استدرك على الطحاوي وقال قوله بذنب لا يمكن إطلاقه، بذنب يشمل الشرك المتفق عليه والكفر المتفق عليه، فلا أحد يقول إنه لا يكفر به حتى يستحله. لذلك قال الأولى أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب حتى يستحله، فنأتي بكلمة كل حتى إيش؟ حتى نرد على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. فيصير مذهب الخوارج أنهم يكفرون بكل ذنب، شركا، كفرا، ردة، زنا، سرقة، عقوق والدين، هذا كله كفر مخرج من الملة، يكفرون بكل ذنب. أهل السنة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لسنا على قول الخوارج، وإنما الذنوب قسمان، قسم منها كفر مخرج من الملة فهذا يكفر صاحبه، الثاني قسم هو من الكبائر العملية كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذا لا يكفر إلا إذا استحله. فشارب الخمر لا يكفر عند أهل السنة ما لم إيش يستحل له، فيقول الخمر حلال، فحينئذ يكذب بالقرآن فيكون كافرا، لأن العلماء أطبقوا على أن من استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، ومن أنكر واجبا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، وهذا باتفاق العلماء. لو قال واحد إنه الحج غير واجب، أنكر وجوبه أو أنكر وجوب رمضان أو أنكر وجوب الزكاة أو أنكر تحريم الزنا أو أنكر تحريم الخمر، فهذا مرتد بإجماع المسلمين. إذن ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، إما أن نقول تبعوا ما قاله ابن أبي العز شارح الطحاوي، الأولى أن نقول بكل ذنب، ماشي هذا ولا لا؟ ولا نكفر أحدا من أهل بكل ذنب. أنتم فهمتم المعنى لما نقول بكل؟ أو أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الكفر أو الشرك، يعني الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، بذنب دونه إلا إذا استحل، وبذلك تستقيم العبارة. ليه؟ لأن الكفر الأكبر الشرك الأكبر هو كفر استحله أو لم يستحله، بينما الإشكالية التي يتناقش فيها العلماء ويختلفون فيها عن الخوارج وغيرهم هي مسألة الكبائر العملية، هل يكفر صاحبها أم لا؟ فقال أهل السنة والجماعة كلا لا يكفر صاحبها إلا إذا استحل. طيب، وما جاء من وصف بعض الكبائر بالكفر؟ ثنتان من أمتي بهم هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة على الميت، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ماذا نصنع بهذه الأدلة؟ ما هي الطريقة الصحيحة فيها؟ نقول الطريقة الصحيحة فيها هي أنه عند أهل السنة والجماعة أن الإنسان يجتمع فيه طاعة ومعصية وكفر أصغر وإيمان وشرك أصغر وتوحيد ونفاق أصغر وإيمان وإسلام، خلافا لمن أبى ذلك من المرجئة ومن الوعيدية. ولهذا من القواعد الكبرى في مذهب أهل السنة والجماعة هي أن الإنسان يجتمع فيه ولاية وعداوة، طاعة ومعصية، كفر وإسلام، يجتمع فيه، لكن كفر أصغر، طاعة ومعصية يجتمعان. عند الخوارج لا، إذا وجد الإيمان إيش الواجب؟ ما يمكن يخالطه هو معصية، إن خالطته معصية محته وقضت عليه وكفر صاحبه. واضح يا مشايخ الله؟ وترى هذه من القواعد التي أخطأ فيها من ظل في باب الإيمان، وهي من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإنسان بنفسه بإيمانه بعمله يجتمع فيه هذان الأمران، ومن ثم فيوجد معه الإيمان والكبيرة التي سماها الله كفرا أو أحيانا شركا أو نحو ذلك، ومع ذلك يبقى معه الإيمان فيجتمعان. أما من ظل في هذا الباب فقال لا يجتمعان، بل هذا الإيمان إذا خالطته معصية ما يمكن تقضي عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى وإذا اجتمع الإنسان طاعة ومعصية استحق الولاية والعداوة، صح ولا لا؟ الآن المؤمنون المتقون نواليهم بإطلاق، والكفار نعاديهم بإطلاق، والمؤمن العاصي نواليه بقدر إيمانه ونعاديه بقدر معصيته. هذا هو منهج السنة والجماعة، وهذا هو المنهج الصحيح. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لأن هذا قول المرجئة الأول رد على الخوارج، هذا يقول لا نقول لا يضر بل يضر وينقص، وهذا هو القول الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص بالمعاصي والذنوب، لكن ليس كل ذنب يخرج الإنسان من الإيمان، ليس كل ذنب، وإنما هناك ذنوب يفعلها الإنسان وتضره وتنقصه خلافا للمرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم الكفر لا ينفع معه طاعة ولا تنفعه في الآخرة، لكن الإيمان نعم قد يوجد الإيمان وينفع صاحبه وينجيه من النار أو يخرجه من النار مع وجود الذنب والكبيرة عنده، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أما المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، المؤلف هنا يقول لا نقول هذا الكلام. الخوارج قالوا عكس ذلك، الذنب ينقض الإيمان بالكلية. أهل السنة قالوا لا، ينقص الإيمان، يضعف الإيمان، فنقول هو فاسق أو هو مسلم وليس بمؤمن بناء على درجة الإسلام والإيمان، أو يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. هذه هي أسماؤه في الدنيا بالنسبة للمؤمن العاصي أو مرتكب الكبيرة. أما حكمه في الآخرة فسبق، وأنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، مع القول بالوعيد المجمل. ما هو الوعيد المجمل؟ عند المرجئة أصحاب الكبائر يدخلون الجنة صح، وعند الخوارج والوعيد يخلدون في النار. عندنا تحت المشيئة، انتبهوا معي، تحت المشيئة. هل معنى هذا إنه ما دام تحت المشيئة سيدخل الجنة ولا يعذب في النار؟ هل فيه احتمال، خلوكم معي، هل فيه احتمال إنه إذا جاء يوم القيامة جميع العصاة من أهل الإيمان يغفر لهم ويدخلون الجنة ولا يدخلون النار؟ وارد؟ توافقونه؟ يقول وارد، لا غير وارد. كل فرد هو تحت المشيئة، يعني فلان أو فلان قد إيش يغفر له، صح ولا لا؟ لكن الجملة، هل ممكن ألا يدخل أحد من الموحدين النار؟ الجواب وراك متردد. هل ممكن؟ نعم، تعجبنا الجرأة، يقول لا، وأنا مثله أقول لا. ليه؟ لورود الأحاديث المتواترة في أن هناك أناس من أهل الكبائر سيعذبون في النار، وهذا الذي يخيف المؤمنين ويفرق بين مذهبهم وبين مذهب المرجئة، إنه المؤمن ما في واحد مؤمن عصى الله يضمن إنه إذا جاء يوم القيامة سيغفر له. ليه؟ قال لأنه جاء في الأحاديث أن من أهل التوحيد والإيمان من يؤمر بهم إلى نار جهنم لكن لا يخلدون فيها. من هو؟ ما أحد يضمن، كل يخاف من ذنبه. ولهذا المؤمن إذا أذنب ليس على عقيدة المرجئة، وإنما إذا أذنب يخاف من العقوبة في الدنيا، يخاف من عذاب القبر، يخاف أيضا من أن يعذب في النار، وكل المؤمنين يخافون يوم القيامة. فالوعيد المجمل هذا أنه لا بد أن يدخل أحد من أهل التوحيد النار بسبب ذنوبه، لا بد. كم نسبتهم؟ من هم؟ كم عددهم؟ كم يمكثون في النار؟ متى يخرجون منها؟ هذا علمه عند الله، لكن لابد أن يدخل منهم أناس النار. وبهذا يتبين وسطية منهج أهل السنة في هذه المسألة بين المرجئة وبين الخوارج. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. اللي بعدها: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذا كلام مترابط كله، يعني هنا بس وإن كان فصل بينهما، لكن نأخذ العبارة الأولى. يقول لك نرجو للمحسنين من المؤمن أن يعفو عنه، يدخلهم الجنة برحمته، لكن لا نأمل عليه ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم من رحمة الله. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمن يكون بين اليأس بين الخوف والرجاء، وكما سيقول بعد قليل بين الأمن والإياس. هذه القاعدة، بين الخوف يخاف من ذنوبه، والرجاء يرجو للمؤمنين وأن الله يغفر لهم ويتوب عليهم. وهكذا المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، وهذا هو موقف المؤمن بالنسبة للعصاة. كيف؟ قال: لا نأمن عليهم من عذاب الله، لكن أيضا لا نقنطهم من رحمة الله. ما نجي لبعض الناس مثل ما يفعله البعض ويقول: أنتم يا أهل التوحيد، أنتم بالجنة، شوفوا البلاد الأخرى والأشياء هذه، تراكم حتى لو عصيتوا وعيالكم راحوا للمخدرات ترى الأمر سهل ما دام ما ابتليتم بالبدع الكبرى. هذا يقوله داعية وواعظ يعظ الناس، لا يجوز هذا. هذا يعلم الناس الأمن من مكر الله، والسلف كانوا يخافون من معاصيهم، وقد تكون عقوبة المعصية أحيانا والعياذ بالله أن يختم على قلبه، وقد يختم له بخاتمة الكفر والعياذ بالله. كما أننا في طرف المقابل لا نأيسهم من رحمة الله، فإذا جاء المذنب لا نقول له أعوذ بالله أنت أذنبت أنت مستحق للعبادة يا ويلك الله لا يتوب عليك لا يغفر، كل هذا منهي عنه. وتعرفون قصة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال له أخ مواخيه أخ صديق له بينهما أخوة، فكان يراه على المعصية فيقول له أقصر، فكان يقول له خلي عني بيني وبين ربي، فكان يراه أقصر فرآه مرة على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك، فأماتهم الله. وقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، لقد غفرت له وأحبطت عملك. فتش عن ذنوبك، لا تتهم الآخرين، لكن كن ناصح لنفسك وله. هذا هو منهج السنة والجماعة، وهذا هو المنهج الصحيح، وبوابته النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس تربية الأمة على هذا الأمر، هو المنهج العملي. ولهذا لما فقدته الأمة الإسلامية ابتليت، وفي مجتمعنا الآن يريد أهل الزيغ والفساد والإلحاد أن يلغوا هذه الشعيرة من نفوس المؤمنين. هذه الشعيرة هي التي تحيي في النفوس هذه القاعدة العظيمة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ثم قال ولا نشهد لهم بجنة، لا نشهد لمعين بجنة. والناس اختلفوا في ذلك، هل يشهد لمعين بجنة أو نار؟ على أقوال. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء والرسل، الثاني أنه يشهد للأنبياء وللرسل ولمن دل الدليل عليه مثل العشرة المبشرين بالجنة وبعض الصحابة، الثالث أنه يشهد لمن ورد به النص ولمن شهد له المؤمنون واحتجوا بحديث وجبت لما أثنوا عليها خيرا قال وجبت له الجنة، والآخر لما أثنوا عليها شرا قال وجبت له النار. والقول الصحيح والثاني أننا نشهد لمن ورد به النص، للأنبياء والمرسلين ولمن ورد به النص، ما عدا ذلك نرجو له. فلا نشهد لمعين بجنة ولا بنار، من أهل القبلة لا نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار إذا كان من أهل القبلة. فلا نقول فلان من الصالحين أشهد أنه بالجنة، ما تدري، أو فلان من المسلمين مسرف على نفسه تأتي وتقول أعوذ بالله منه أشهد أنه من أهل النار، لا، قد يكون هذا ختم له بخاتمة حسنة، وقد يكون ذاك والعياذ بالله جار في وصيته فكانت خاتمته سيئة. طيب والكافر هل نشهد له بالنار؟ من العلماء من ألحق الكافر بهذا فقال حتى الكافر نقول من كفر فهو بالنار، لكن لا نشهد لمعين بالنار. ومن العلماء وهو الذي أميل إليه أن الكافر إذا علمنا كفره فنشهد أنه من أهل النار ونبشره بالنار. ليه؟ لأن كفره مقطوع به، بقي الاحتمال، الاحتمال لا يلتفت له. لو فرض أنه في نصراني شهير أسلم سرا ولم يعلم أحد ومات لأنه تقام عليه في الدنيا أحكام الكفر، ومثله المؤمن قد يكون رجل معروف بظاهره أنه من أهل الإيمان ونجري عليه أحكام الإسلام، وقد يكون في داخله زنديق منافق ومع ذلك نجري عليه أحكام الإسلام. نعم يا شيخ. والأمن والإياس أنت قرأتها؟ نعم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم، أخطر ما في المنهاج الإيماني والتربوي هو الغلو في أحدهما، إما الأمن وأنه أنت معك كلمة التوحيد وأنت موحد وأنت تقول لا إله إلا الله، وإذا أذنبت أنت إن شاء الله أنت ممن يوحد وتقول لا إله إلا الله، هذا أمن من مكر الله عز وجل. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافر، ولا يجوز لأحد أن يؤمن الناس من مكر الله، خاصة إذا علم أن عقوبات الذنوب والمعاصي كثيرة كما ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء. وقد يكون من العقوبات الختم على قلبه والعياذ بالله. منهم من بدأت بنظرة وفتن بنصرانية وأبت عليه إلا أن يدخل في دينها فدخل في دينه وأشرك، إذا لا يأمن الإنسان. وفي المقابل أيضا لا يجوز اليأس من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يتوب، وسبيل الحق بينهما. هذا هو المنهج، بين الأمن والإياس، بين الخوف والرجاء، هذا هو المنهج التربوي الصحيح. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، هذه عبارة للطحاوي وأيضا هي مشكلة. لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا غير مسلم. لا يخرج إلا بجحود، هذا الحصر غير مسلم، لأننا نقول يخرج بجحوده ويخرج بنقله ولو لم يجحد. وهذا معنى ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من بيان النواقض للإيمان، وعند الفقهاء من بيان أحكام المرتد، هذا باب. والمرتد ليس مختصا بالاستحلال أو الجحود، وإنما الجحود والاستحلال نوع منه. فالجاحد المنكر المكذب يكفر، ولكن أيضا المرتكب للناقض الصراح الصحيح بتوفر شروطه وانتفاء موانعه أيضا يكفر. ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، استحله أو لم يستحل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا من الأمور التي اتفق على العلماء عليها. ومسألة الاستحلال هذا باب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن، انتبهوا له، إن الكفر بالإسلام أو بالرسول صلى الله عليه وسلم واحد، لكن أسبابه مختلفة. منهم من يكفر مكذبا، منهم من يكفر جاهلا متبعا لآبائه وأجداده، منهم من يكفر حسدا، يعني فيه ناس يعلم يقينا أن محمد رسول الله وكفر به. ليه؟ ليس تكذيبا. ولهذا قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن قد يكون الإنسان مصدقا لكن والعياذ بالله يجحد لأسباب أخرى. ومن ثم ذكر الله عز وجل وذكر العلماء أنواع الكفر به والإشراك به، فهو ليس نوعا واحدا كما يفعل البعض من المتأخرين هداهم الله، أنه ما في شيء اسمه كفر إلا إذا استحل. هذا غلط. ذا الاستحلال نوع، وبعدين الاستحلال يكفر صاحبه ولو لم يفعل. يعني شوف المنهج الإسلامي: واحد مؤمن مسلم مقر بتحريم الخمر ويشرب الخمر، ما حكمه؟ ها؟ مؤمن عاصي. واحد ثاني يدعي الإسلام ولا يشرب الخمر، يقول أنا ماني مجنون أضيع عقلي، أنا أكره الخمر ما أحبه، لكن الخمر حلال، مش حكمه؟ كافر. ومن هنا دخلت الشبهة على الخوارج، قال لك الحين اللي يشرب كل أسبوع خمر ويصر عليه هذا عندكم لا يكفر، واللي يقول الخمر حلال ما يكفر. قلنا نعم، في فرق بين الأمرين، فرق كبير بينهما. يختلط في الذهن أحيانا أنه والله لا، هذا الفعل استحلال. نقول لا، في فرق. وهنا يأتي البيان الحق لمسائل الإيمان التي قد يغلط بها بعض الناس. فرق بين إنسان يقول الربا حلال، وبين الإنسان معه الفلوس وين رايح؟ للبنك، حساب جاري نعم، فوائد نعم، هذا عاصي آكل الربا، وذاك الذي يقول الربا حلال كافر. لا يقول قائل هذا الذي قال كلمة يكفر وذلك الذي يأكل المال الربوي لا يكفر. نقول نعم، بينهما فرق. ومسائل الإيمان ولوازمها ليست بحسب اجتهادات العقول المجردة. نعم يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم، هذه أيضا من مسائل أهل السنة والجماعة، وهي الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، فيصلى خلفه ويصلى عليه إذا مات. وجاء في حديث يعني فيه كلام: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله. إنما المتقرر عند أهل السنة والجماعة هو صحة الصلاة خلف البر والفاجر. وقرر العلماء هذه المسألة لما حدث للأمة الإسلامية شيء، وهو وجود بعض الحكام زمن بني أمية وبني العباس ممن عندهم فسق اشتهر ويصلون بالناس، فهل تصح الصلاة خلفهم أم لا؟ هل يصلي في بيته؟ هل يترك الجماعة ولو ترتب عليها مفاسد أم لا؟ وسرى هذا إلى أي مسجد من المساجد قد يأمه رجل فاسق، فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ ماشي يا مشايخ ولا لا؟ نقول أولا الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة أنه إذا ترتب على ترك الصلاة خلف الفاسد خلف الفاسق مفسدة وفتنة، أو ترتب عليه ترك الجمعة والجماعة، فالعلماء جميعا يرون الصلاة خلفه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك الجمعة والجماعة من أجل أن الإمام فاسق أو فاجر ما دام مؤمنا. ماشي هذا ولا لا؟ هذه حالة. الثانية، إذا كان الإمام فاسقا لكن لا يترتب على ترك الصلاة خلفه فتنة ولا ترك الجمعة والجماعة، بمعنى أنه يمكن أن يصلي مع غيره، قالوا فلا يصلي خلفه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبهوا لهذا القيد، فلا يصلي خلفه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماشي يا شيخ؟ ها، الأول انتبهوا معي، الأول وش يشمل؟ اللي قلنا إذا ترتب عليه، يشمل لو كان الخليفة هو الإمام وهو فاجر، أو الذي ولاه للجمعة والجماعة على قرية أو مدينة أيضا هو فاسق، يشمل هذا وهذا. فإذا كان عدم الصلاة خلفه يثير فتنة وفرقة في الأمة أو يؤدي بصاحبه إلى ترك الجمعة والجماعة، أهل السنة يقولون يصلي خلفه ويصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لما أخبر عن الأمراء قال: يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ما تحملون وزرهم. والصحابة صلوا خلف أهل البدع وصلوا خلف أهل الجور، وهذا معروف عنهم، فدل على هذه القاعدة التي ذكرناها. الحالة الثانية، إذا لم يترتب عليه مفسدة ولا ترك الجمعة والجماعة، فإنه ماذا يفعل؟ ها؟ لا يصلي خلفه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنكارا عليه. وطبعا أنا أقول لكم الآن أنه كان في الزمن السابق مدن المسلمين لا يوجد فيها إلا جامع واحد، كانت هذه مشكلة، إما أن تصلي معه الجمعة أو تصلي في بيتك. الاحتمال الثاني الذي ذكرناه لما توسعت الأمصار، ومثل ما هو واقع الآن فيه عدة مساجد ويجمع في البلد الواحد بأكثر من جمعة، وليس شاقا عليه أن يذهب إلى المسجد الآخر، فنقول لا يصلي خلفه من أجل إنكار المنكر. المسألة الثالثة، ما حكم لو صلى خلفه مع قدرته على الصلاة خلف غيره؟ الفقهاء لهم فيها قولا، قيل يعيد الصلاة وقيل لا يعيد وهو الصواب. ولذلك القول الصحيح لو صلى خلف حليق أو مسبل أو يدخن أو يعني عنده شيء من البدعة غير المكفرة فإن الصلاة صحيحة ولا يعيدها. لكن لو أنه عين إمام، ما ينبغي أن يعين إمام فاسق ولا يرتضى ذلك، في أنصار المسلمين، هذا هو الواجب عليه. قال وعلى من مات منهم، أي أهل السنة يصلون على كل من مات من أهل القبلة، كل من مات من أهل القبلة يصلون عليه ويكونون أمره إلى الله. ماشي هذا؟ طيب، فيها الآن مسألتان، إحداهما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي على من عليه دين، وجاء في قاتل نفسه أنه لا يصلي عليه، لا يصلي عليه الإمام، إيش نقول في هذه الحالة؟ وجاء في حديث حذيفة أنه كان لا يصلي على من عرفهم من المنافقين، فنقول هذه الأحوال كلها بابها واحد، وهي أنه من باب الزجر لا يصلي الإمام، لكن يترك المسلمين يصلون عليه. فهمتم الحكم؟ قاتل نفسه أو صاحب بدعة أو نحو ذلك قد لا يصلي عليه الإمام تعزيرا وتأديبا، لكن يترك المسلمين يصلون عليه، والدليل على ذلك المنافقون. حذيفة ما كان يصلي، وعمر إذا رأى حذيفة ما صلى ما صلى، لكن كانوا يتركون المسلمين يصلون عليه. واضح يا مشايخ؟ ولهذا فالقول الصحيح أنه لا ينبغي إعلام الناس حتى ولو كنت تراه على غير هدى. يعني مثلا واحد له قريب لا يصلي وهو يرى أن ترك الصلاة كفر، فلا ينبغي له أن يقف أمام الناس ويقول هذا قريبي أنا أعرفه لا تصلوا عليه إنه لا يصلي، أنا أشهد عليه أنه لا يصلي، هذا خطأ. أنت إن كان هذا اعتقادك به لا تصلي عليه، لكن دع الناس يصلون عليه حملا لجمهور الأمة على السلامة، ولهذا تستريح الأمة، ونكل أمرهم وسرائرهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هذه المسألة التي سبق بيناها قبل قليل، لا ننزل منهم أحد جنة ولا نار، أحد من أهل القبلة ما ننزل جنة ولا نار، ولا نشهد له إلا من شهد له النص، وذكر الخلاف قبل ذلك. كما أننا لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله. وهذه قاعدة عامة في الأمة، قاعدة عامة والله يا أيها الإخوة، هي أمان للأمة. اتهام السرائر هذا لا يجوز، ما لم يظهر منهم. الآن في ناس يؤذون، في ناس يبدعون، في ناس يتبرأ منهم أحيانا بإيش؟ بالظنون. هذا التنبيه الذي يكره قاعدة عظيمة، وقد قالها عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة. ماذا قال؟ اسمعوا لقوله رضي الله عنه، لأن هذا منهج تربوي. خطب الناس وقال أيها الناس إنا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل فينا القرآن، يؤخذ بالقرآن، يعني كان إذا وجد نفاق وجد كذا ينزل القرآن ويكشف، إذا استشكل شيء على الصحابة ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه وبين وكشف لهم ما هم فيه. قال عمر أما وقد انقطع الوحي، خلاص ما في أحد يدعي، لا أحد يدعي شيئا. فمن، شوف العبارة، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه وقربناه ونكل سريرته إلى الله، ومن أظهر شرا عاقبناه ونكل سريرته إلى الله تعالى. يعني ترانا ما راح نأخذكم بالظنون، يعني واحد يظهر لنا خير سنقبله، وإن كان يحتمل أنه في الباطن عنده شيء ما علينا منه، الباطن هذا لا نسأل عنه. كذلك أيضا من أظهر شرا سنعاقبه، وإن كان في الباطن رجل صالح وفي خير وعنده أعمال صالحات. فهذا الميزان، وهو أن الإنسان إنما يحكم عليه بأقواله وأفعاله بحسب الظاهر، هو الميزان الحقيقي. ولهذا احذر يا عبد الله من الظنون في الناس، عليك بخوصة نفسك، فتش عنها ستجد عيوبها كثيرة. إياك أن تقول أعوذ بالله هذا يريد الشهرة، هذا أعوذ بالله عنده نفاق، هذا الله أعلم به. يا أخي ما لك وللناس ما لم يظهر، هذه قاعدة عظيمة جدا. نعم تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، هذا قاعدته أشرنا إليها، السيف يعني القتل، لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دم المسلم حرام، وقد جاء في الكتاب والسنة تعظيم أمر الدماء. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وفي السنة قصة أسامة بن زيد في عبر وعظات كما في الصحيح، قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال: أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فتمنى أسامة أنه لم يسلم إلا يومئذ. كل المسلم على المسلم حرام كما في الحديث الصحيح، دمه وماله وعرضه، نصوص صريحة. لذلك فهذا الأمر مهم جدا، أنه المؤمن لا يكون سببا في قتل مؤمن. لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه استثناء. من هو؟ ها؟ الحديث الصحيح. ماذا استثنى في الحديث الصحيح؟ الثيب الزاني يرجم، والنفس بالنفس قصاص، والتارك للمرتد. وفعلا هذا النوع الثالث وهو المرتد في من ثبت عليه الردة هو أحد أعمدة الحفاظ على دين الأمة وعقيدتها. في زمن أحد بني العباس وهو المهدي العباسي، المهدي أو الهادي حداهم، أحد خلفاء بن العباس أنشأ في زمنه وزارة سماها ديوان الزنادقة، واليوم تشكو الأمة من هؤلاء الزنادقة. فلما لم يقم فيهم حكم الله عز وجل رأينا كيف أفسدوا على الناس دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم. ونحن نتكلم ليس برجم الغيب ولا بكلام عام، هناك كلام ثقافي عام أهل العلمنة وأهل المدينة. لا، نتكلم عن الزندقة بدليلها، نتكلم عن الكلام المتزندق الذي يثبت على صاحبه ويثبت عليه حكم الردة عن الإسلام. لكن ماذا تقول في عالم يقول بحرية الفكر؟ أبغض شيء عليهم حد الردة، وتكلموا فيه في حواراتهم، حتى بعض المفتونين ممن ينتسب إلى الطيبين تكلم في مسألة الردة يبغى ينقضه مجاملة للزنادقة وأذناب الزنادقة من الصليبيين وغيره. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية. هذه أيضا مسألة من المسائل الكبار في منهج أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الخروج على الأئمة بإطلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت عنه أحاديث صريحة في هذا الباب، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم مدحه وثناؤه على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فما الذي أصاب الأمة الإسلامية؟ الذي أصاب الأمة الإسلامية هي أنه لما تخلت عن هاتين المسألتين أصيبت، فصرنا على طرفي نقيض. إما طرف أنه يمنع الخروج حتى ولو وقع في الكفر، وألغى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسماه خروجا، وطائفة أخرى غلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مذهب المعتزلة، فقالوا إذا جار الإمام وجب الخروج عليه. المنهج الإسلامي شو يقول لك؟ انتبهوا معي للمسألة. مسألة المعصية والجور، لاحظوا معي، مسألة المعصية والجور هذه لا يكاد يسلم منها أحد، ويتفاوت الناس فيها. فلو ترك للناس تقديرها بدون ضابط شرعي، كان لابد يوجد في الناس من يقول أنه هذا جائر، صح ولا لا؟ الجور ما هو؟ يجيك واحد يقول ما لم يعطي الرعية بالسوية 100% وإلا فهو جائر. فعندهم، عند هؤلاء، عمر عدل، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه على مقياسهم جائر. ألم يخرج الخوارج على عثمان ويتهمونه بذلك؟ إذا مقياس الجور ما ينضبط عند الناس. ولهذا لو تجي أي بلد ستجد فئات سيكرهون هذا الحاكم ويودون الخروج عليه، ولو قلت لهم مش عندكم قالوا لك عندنا كذا وكذا وكذا. فلذلك لما جاءت الحديث في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيكون فيه أمراء فتعرف وتنكر، قالوا فما تأمرنا؟ أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في الحديث الآخر قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أتدرون لماذا قال بواحا؟ للسبب السابق، لأن الكفر العملي والكفر اللي ما هو بواح، وهل هو مخرج أو غير مخرج، هل هو جور أو غير جور، يختلف الناس فيه ولا ما يختلف؟ يختلف الناس فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه بعد الخلافة الراشدة ستكون ملك، يخبر أنه سيكون بعد ذلك أمراء يقعون في الجور، فبماذا أوصاهم وبماذا نهاهم؟ قاعدتان لما فرطنا فيهما أو في إحداهما اختل عندنا الميزان. الأولى قال لهم لا تخرجوا عليهم إلا أن تروا كفرا بواحد. الثانية قال فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. أرأيتم لو أن الأمة الإسلامية أخذت بهذا التوازن تنضبط الأمور ولا ما تنضبط؟ لكن للأسف إما أننا نغلو هنا أو نغلو هناك. إما يجيك واحد يقول لا تخرج لا تخرج، لا تقل لا تفعل، حتى لو قلت كلمة فيها حق قال هذا يخرج على الإمام، لو أمرت بمعروف قال هذا خروج على الإمام، لو نهيت عن منكر قال هذا خروج على الإمام. هذا ما هي طريقة السلف رحمه الله تعالى. وإنكار المنكر له وسائله وله أساليبه، منه ما هو سر، منه ما هو علن، منه ما هو يجب الجهر به، وقد فعله السلف رحمهم الله تعالى. في صلاة العيد أمام الناس كلهم، الخليفة لما قدم الخطبة على الصلاة أنكر عليه الصحابي أمام الناس. إذن نعم في نصيحة سر لأنها أصلح أن تكون سرا، وفي نصيحة مواجهة لأنها أصلح، وفيه منكر أعلن يجب إنكاره. يعني دائرة تلفزيونية ولا صحيفة تلفزيونية يشاهدها ملايين، ولا صحيفة تطبع 100,000، ثم بعدين أجل يقول لك لا روح الرئيس التحرير سر، قل له ترك أنكرت، وهو يجاهر بالمنكر، تختلف الصورة وتختلف الحال وتختلف المسؤوليات وتتفاوت كما جاء في الأحاديث. إذن منهج الخوارج المعتزلة أنه يجب الخروج على إمام الجوري، ولو أدى إلى فتنة، ولو أدى إلى محنة، ولو أدى إلى سفك دماء في الأمة. منهج المرجئة أنه لا يخرج عليهم، وليس هناك أمر بمعروف ونهي عن منكر إلا أن يكون سرا. منهج السلف رحمهم الله تعالى هو ما قرره، إنه لا يخرج عليه ما صلوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ما عدا ذلك لا يجوز الخروج بالسلاح اللي هو أفلا نقاتله، لكن مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم هذا هو المتقرر، نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هذا طريقة أهل السنة والجماعة. والسنة هنا هي السنة بمعناها العام المقابلة للبدعة. فالسنة يدخل فيها ما جاء في كتاب الله، وما جاء في سنة النبي، وما جاء عن الخلفاء الراشدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، كل ذلك يسمى سنة. أما السنة في اصطلاح الأصوليين أو المحدثين فهي في مقابل القرآن، والسنة في اصطلاح الفقهاء هي إيش؟ النافلة أو المندوب. والسنة في اصطلاح أئمة العقيدة والذين يتكلمون في هذه المسائل هي في مقابل البدعة. فالتوحيد سنة، والصلاة سنة، ليس معنى أنها سنة يعني نافلة، وإنما هي من السنة. وكذلك أيضا يدخل فيها كل أحكام الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلية، ما كان منها واجبا أو مندوب، كله يدخل في السنة. الجماعة أيضا فيها أقوال لكن تنتهي إلى معنيين للجماعة، أحدهما أنه ما أجمعت عليه الأمة، الثاني أنه أي الجماعة، أنها أي الجماعة هي الجماعة إذا اجتمعت على إمام شرعي يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرق. الشذوذ شذوذات المسائل نتجنبها ونبتعد عما هو واقع الآن من تصيد الشذوذ في المسائل ونشرها والعمل بها والدعوة إليها. والخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة والنزاع ونحو ذلك. الأمة أمة واحدة متعاونة متراصة، لكن مسائل الاجتهاد التي قد يختلف فيها العلماء يكون معها رحمة وأدب ونحو ذلك. ولهذا قسم العلماء الخلاف إلى قسمين، ممدوح ومذموم. المذموم هو خلاف أهل البدع، وممدوح ها وهو إيش؟ المذموم قسمان، الأول خلاف أهل البدع، الثاني الخلاف بين أهل السنة في الأحكام إذا تولد عنه بغضاء وفرقة صار مذموما. القسم الثاني من الخلاف الممدوح وهو الاجتهاد واختلاف العلماء وبينهم تناصر وتراحم وتآخي وتناصح، وقد يرد بعضهم على بعض، وكذلك أيضا الفرقة والاختلاف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم هذا هو مذهب السنة. نرى الجماعة جماعة المسلمين ما أجمعوا عليه، وجماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام حقا وصوابا. وأيضا نرى الفرقة والاختلاف زيغا وانحرافا وعذابا على الأمة، يؤدي إلى اختلافها وتنازعها وذهاب ريحها، كما قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد جاءت النصوص صريحة في الأمر بالجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وقال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوافل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ونهى عن معصيته، ولهذا قال العلماء يطاع فيما ليس بمعصية. وهذا النصوص في الأمر بطاعته أيضا صريحة، وكان حقها أن نذكرها في الفقرة قبل السابقة، لكن هي أدلة صريحة على وجوب الطاعة ما لم يأمره بمعصية. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم هذه مسألة الحب والبغض والولاء والبراء، وهي مسألة كبيرة جدا، مسألة الولاء والبراء. فعند أهل السنة والجماعة أن لهم فيها قاعدة متينة أشرنا إلى جملتها قبل، فنقول الناس ثلاثة أقسام. قسم نواليه مطلقا وهم أهل العدل والأمانة والتقوى، قسم نعاديه مطلقا وهم أهل الكفر والعياذ بالله، قسم نواليه بقدر إيمانه ونعاديه بقدر معصيته. فلذلك فإن المؤمن في تعامله مع أخيه المؤمن يتعامل معه على ضوء هذه القاعدة المتعلقة بالولاية. فلذلك صاحب الخيانة تبغضه بقدر خيانته، تبغضه بقدر جوره، لكن إذا كان مؤمنا لا تلغيه إلغاء تاما. وهذا معنى كون أهل السنة والجماعة لا يكفروا بالذنوب، يعني له إيمانه، نسميه مسلم، نصلي عليه إذا مات، هذه كلها تحفظ له الحقوق، لكن لمعصيته لجوره لخيانته نبغضه، وفي المقابل نحب أهل العدل والأمانة والعبادة والطاعة. وهذا الميزان الذي يجب أن يسود في الأمة، وهو الذي يحفظ لها تماسكها الصحيح. أما أن تكون موازين الحب والبغض هي الدنيا فهذا انتكاسة. نحب فلان لقرابته ولو كان فاجرا، نحب فلان لكونه من أهل مدينتنا أو قريتنا ولو كان عاصيا، نحب فلان لأنه من قبيلتي، هذا كله انتكاسة في باب الولا والبراء. وأظن المسألة واضحة والحمد لله. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله، لا نقف هنا، والحج والجهاد ماضيان، نقف هنا، ولعلنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب نكمل إن شاء الله تعالى بقية الرسالة بإذن الله، بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول: من عادى لي ولي فقد أذنته بالحرب، فإذا كنا نفصل بين الولاية والكرامة فهل كل مؤمن ينال هذا الشرف؟ نعم كل مؤمن بحسب إيمانه، لكن من كان قريبا من الله مطيعا لله تكون ولايته أكمل. يقول: عن دورتكم في حفر الباطن، نسيت والله إيش الجامعة، يمكن الإخوان يعرفون إيش الجامعة، أي جامع الحمد في الحفر، جامع الحمد في الحفر، وتبدأ إن شاء الله تعالى فجر السبت، وسيكون موضوعها البدع والنهي عنها لابن وضاح، ومدتها 3 أيام وقد تزيد يوم الرابعة، وستكون بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء في جامع الحمد في حفر الباطن. قال ابن حزم في المحلى جزء 1 صفحة 29 مسألة: وأنه تعالى لا في مكان ولا في زمان، بل هو تعالى خالق الأزمنة والأمكنة، واستدل وخلق كل شيء فقدره وخلق السماوات، إيه هذا من المآخذ على ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم رحمه الله تعالى عليه مآخذ في باب الأسماء والصفات، ومنها هذا الكلام. ما هو الموقف من الرافضة يدخلون في أهل القبلة؟ أن الذي أراه أن الرافضة الذين يقولون بلوازم مذهب الرافضة وأصولهم الخمسة، يعني أنهم لا يدخلون. ما هو ضابط استحلال الذنوب؟ ضابط استحلال الذنوب، هل يستحل التدخين؟ لا، هو لابد يكون الذنب معلوم من الدين بالضرورة، فالمستحل للتدخين لا يدخل في المسألة. لكن ضابط استحلال الذنوب أن يقول هي حلال، أن يقول هي حلال. هل من يسب القرآن ولا يصلي يكون كافرا؟ نعم، إذا كان يسب القرآن فهو كافر. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: حكم الثورات التي حدثت في العالم العربي، وهذه مسألة طويلة يعني، وهل فيها خروج ونحن. هذه مسألة المظاهرات وأحكامها، أحكام مستجدة تختلف فيها الأحوال والبلدان وغير ذلك، فتحتاج إلى دراسات متأنية في هذا الباب. أما ما وقع فلا خيار لنا فيه، الذي وقع لا خيار للأمة فيه، أنتم تعلمون هذا. ولذلك يتعامل مع العلماء رحمهم الله تعالى بحسب الواقع. ما قولكم بعض المشايخ من تبديع أبي حنيفة بسبب قوله في مسألة الإيمان؟ لا، يعني هنا الأئمة ينصفون، الأئمة رحمهم الله تعالى منصفون، وأبو حنيفة فيه دراسة عن عقيدة الإمام أبي حنيفة أنا أوصي بقراءتها، هي رسالة دكتوراه للدكتور محمد الخميس، ارجعوا إليها لأنه حقق ما نسب إلى أبي حنيفة، لأنه بعض ما نسب إليه ليس صحيحا. أما قوله في الإمام فلا شك السلف بدعوه فيه، لكن فيه من قال إنه رجع، فيه من حكى عن أبي حنيفة أنه رجع، ولهذا فالتبديع إنما هو للمقالة أو لمن يسمونهم مرجئة الفقهاء. فمن لم يدخل العمل في مسمى الإيمان فقد قال بقول المرجئة. هل اشترط في الخروج على الحاكم الكافر القدرة؟ هذا شرط لا إشكال فيه ويعرفه العقلاء، الحاكم الكافر الكفر البواح يجوز الخروج عليه، لكن من لم يقدر فهذا قد يكون مسببا لنفسه أو لغيره بفتنة. أنتم معي ولا لا؟ يعني المسلمون في بلد أوروبي مثلا حكومة كافرة، لو جاءونا وقال ما رأيك نخرج عليهم، الأصل الشرعي أن حكومة كافرة، ولو حصل للمسلمين جهادهم في يوم من الأيام لجاهدوهم كما فعلوا في الفتوحات الأخرى، لكن لو استشارك لقلت لا، لا يجوز لكم، لا يجوز لكم، لا تقدرون وستسببون فتنة للمسلمين وتضيقون عليهم في دينهم فلا يجوز. إذن الأمر واضح والحمد لله، ونلتقي بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.